لا لا من فعل فعل قوم لوط فاقتل فعل مفعول لا يدخل فيها. بارك الله فيكم. تفضل. المرأة التي وكلت لا تأسم لكن لا تطيعه، ولكن هل يفرق بينهما؟ إن أصر على ذلك يفرق بينهما، إن ترك التوبة تجبه إن شاء الله. بارك الله فيكم. معنا درس درس من يجب بس نريد الإيجاز لأن معنا الشيخ حازم.